بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وحلقه جديده. حلقه النهارده عن مولد وطفوله النبي، بس قبل ما ندخل زي كل مره كده نتكلم في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمه والتسامح. الحقيقه يا جماعه الكلمه دي وما ارسلناك الا رحمه للعالمين مش مجرد كلام، دي في صلب رساله النبي حاجات كتيره في ديننا قايمه على فكره الرحمه والتسامح، قايمه على فكره ان النبي رحمه للعالمين. زي ايه؟ زي فكره الشفاعه. إن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الشفاعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم هيقدم هدايا رحيمة للبشرية كلها مش للمسلمين بس يوم القيامة، وكأن كل إنسان في الكون دون له في قلب النبي صلى الله عليه وسلم مكانة، ولذلك اتعددت الشفاعات لأن كل واحد حسب احتياجه يوم القيامة يجد عند النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة. النبي له 7 شفاعات يوم القيامة. تعالوا كده نراجعهم بسرعة وتشوف انت فين في أنهي، يا ترى ليك نصيب في واحدة منهم. الشفاعة الأولى شفاعة عامة للبشرية كلها، مسلم وغير مسلم، كافر ومؤمن، اللي مصدق في النبي واللي ما صدقش في النبي. تيجي البشرية يوم القيامة، حر يوم القيامة، عرق يوم القيامة، الشمس تدنو من الرؤوس، منهم من يصل العرق إلى كعبيه، إلى ركبتيه، إلى سرته، إلى ترقوته، منهم من يغرق في عرقه، زحام شديد، فيجتمع على الناس كل أسباب الخوف. فتبدأ البشرية، طب نتحاسب، طب ربنا يحاسبنا، طب مين يشفع لنا عند ربنا إن هو يحاسبنا؟ فيروحوا لسيدنا آدم فيقول لست لها، اذهبوا إلى نوح، يروحوا لنوح لست لها، اذهبوا إلى إبراهيم، يروحوا لسيدنا إبراهيم لست لها، اذهبوا إلى موسى لست لها، اذهبوا إلى عيسى، يروحوا لسيدنا عيسى لست لها، اذهبوا إلى محمد. أنا عايزك تتخيل مشهد البشرية كأن في كاميرا كده وكل البشرية متحركة وأنت وسطهم عمال بتشب، أهو أهو رسول الله هناك أهو، يا رسول الله اشفع لنا عند ربك أن يبدأ الحساب. فيقول أنا لها، أنا لها، فيسجد تحت العرش ويحمد الله بمحامد لم يحمده بها إنسان من قبل، فيقول الله يا محمد ارفع رأسك، متخيل؟ واشفع تشفع وسل تعطى. فيقول يا رب أشفع في أن يبدأ الحساب، ها، للمسلمين؟ لا لا لا لا، للناس أجمعين. أول شفاعة للبشرية كلها، رحمته عالمية، رحمة للعالمين. طيب الشفاعة الثانية شفاعة خاصة بأمته، فعطش يوم القيامة فتشرب من يد النبي شربة هنيئة لا تظمأ بعدها أبدا. الشفاعة الثالثة الشفاعة للعصاة اللي عملوا معاصي كبيرة في حياتهم، اللي عملوا كبائر، يشفع لهم إن ربنا يخفف عنهم أو يرحمهم، والله لو عرفوه لحبوه، ما لهمش يوميها إلا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الشفاعة الرابعة، الشفاعة الرابعة إن أمته تنجو من النار. يقول يعني النبي أرحم الناس وأكرم الناس، كل نبي يوم القيامة يقول نفسي نفسي، والوحيد اللي يقول أمتي أمتي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يبقى في النار إلا العصاة شديد العصيان. الشفاعة الخامسة شفاعة لمن بقي في النار من أمته، يا رب اشفع لأمتي لمن بقي في النار. فيقول له الله يا محمد اذهب فأخرج من بقي في النار وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان. كل ده عشان خاطر النبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة السادسة شفاعة الناس بقى مخصوصة، تطلع من قبرها على الجنة على طول بلا حساب ولا عذاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لي الله يا محمد هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. فاستزدت ربي، يا رب 70,000 قليل قوي، هي دي الشفاعة، فزادني مع كل 1000 70,000، يعني 4,900,000، يا ترى انت هتبقى فيهم؟ الشفاعة السابعة والأخيرة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أنك ترافقه في الجنة، بس دي لها شرط، حسن الخلق، أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم خلقا. يا ترى هيبقى لك نصيب في واحدة من دول؟ يا عم قرب من النبي، حبه، صلي عليه كتير، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، حسن أخلاقك. طيب ندخل في حلقة النهاردة. حلقة النهاردة مولد وطفولة النبي. المولد، اتولد النبي صلى الله عليه وسلم بعد 50 يوم من حادثة الفيل، عام الفيل، لما أبرهة حاول يهد الكعبة، اتولد بعد 50 يوم بس، كان أول مولود يتولد في مكة، وتوقيت مولده عجيب، مع أول ضوء للشمس، مع الفجر، واتولد بعد سيدنا عيسى ب 650 سنة، يعني بعد ما كانت الأرض وصلت لقمة الظلام. يعني عايز تقول إيه؟ عايز أقول لك إن كل ملابسات مولد النبي عايزة تبعت لك رسالة. إيه هي رسالة؟ مهما اشتدت الظلمة خلي عندك أمل في فجر جديد. طريقة مولد النبي تبعث الأمل. طيب النقطة الثانية، السيدة أمينة بنت وهب اتولد النبي في بيت أمه السيدة أمينة بنت وهب تقريبا على بعد 200 متر من الكعبة، اتولد عند المروة، عارفين جبل المروة لما بنسعى بين الصفا والمروة؟ ده جنب الكعبة على طول في أرقى حتة في مكة، حوالي تقريبا 200 متر تقريبا، لأن قصي جد النبي كان مقسم مكة دواير، فالبعيد قوي البيوت الطينية الصغيرة، كل ما تقرب تيجي بيوت الأغنياء والأشراف، لغاية قدام الكعبة على طول، فالنبي مش من الأغنياء لكن من الأشراف. فمن كبار الناس في قريش، فبيته اللي اتولد فيه قدام الكعبة على طول 200 متر. لما حملت فيه السيدة أمينة بنت وهب بتقول رأيت نورا يخرج من بطني يصل إلى بصرة. بصرة دي أول مدن الشام وفلسطين. اشمعنى بصرة؟ أصل دي آخر محطة كانت للنبوة، من هناك اتولد سيدنا عيسى، مش في بصرة بالضبط بس في فلسطين، فبصرة أول ما تخليها. إيه المعنى؟ كأنها شافت خط نور طالع من ميلاد عيسى لميلاد محمد، كأن المعنى ما فيش صدام بين الأنبياء، في رحمة وتراحم وحب بين الأنبياء وبعضهم. الطلق جه للسيدة أمينة بنت وهب في عز الليل لأنه اتولد الفجر، ففي وسط الليل جالها الطلق، فأربع ستات عندهم شهانة جريوا علشان يساعدوها، السيدة أم أيمن عبدة عبد المطلب جد النبي، وشفاء الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف، وفاطمة أم عثمان بن أبي العاص، وثويبة عبدة أبو لهب. بس العجيبة يا جماعة إن الأربع ستات عشان الشهامة بتاعتهم كل واحدة ربنا بارك لها بركة كبيرة في حياتها بحضورها مولد النبي. أم أيمن خلفت أسامة بن زيد قائد جيوش المسلمين، الشفاء خلفت عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة وأغنى أغنياء المسلمين، فاطمة خلفت عثمان بن أبي العاص واحد من أعلم الناس في المسلمين، ثويبة خدت حريتها أعتقها أبو لهب. كأن المعنى كل شهامة وخير لازم وراها بركة، حط نفسك في مواقف الشهامة وانتظر البركة من الله، هو المعنى بيقول كده. والعجيب يا جماعة ان ام ايمن اللي اول واحدة استلمت النبي وهو طالع اسمها الحقيقي بركة. والله يا جماعة كل حاجة فيها النبي فيها بركة، المشروع ده فيه بركة، التصوير ده فيه بركة، مع رسول الله كل شيء فيه بركة. جرب كده اعمل حاجة للنبي زي المشروع اللي هنعمله على الموقع بتاعي كل يوم، وشوف البركة اللي هتحصل لك في حياتك. ده مولد النبي. اتولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، وهو لما تسأل ليه بتصوم يا رسول الله يوم الاثنين، قال لهم ده اليوم اللي أنا اتولدت فيه، ذلك اليوم الذي ولدت فيه. فالناس اللي بتعترض على الاحتفال بمولد النبي أو عيد الميلاد وبيقولوا بدعة، مش واخدين بالهم إن النبي نفسه احتفل بعيد ميلاده بطريقته الخاصة. النبي صلى الله عليه وسلم لما اتولد قام واخده جده عبد المطلب وطاف به الكعبة وسماه محمد، ولما سألوه ليه سميته الاسم ده، ده مش من أسماء أجداده ولا أبائك، يعني اسم جديد، قال لهم ليكون محمودا في الأرض ومحمودا في السماء. كل واحد يا جماعة له من نصيب، من اسمه نصيب بيأثر لأنه بيفضل في العقل الباطن. عرفتوا ليه النبي؟ لأن اسمه محمد كان دايما يقول أفلا أكون عبدا شكورا صلى الله عليه وسلم. الأول واحدة رضعت النبي السيدة ثويبة، والسيدة ثويبة من العبيد ولها ابن اسمه مسروح من العبيد، يبقى أخو النبي في الرضاعة. لكن النبي له أخ تاني في الرضاعة سيدنا حمزة بن عبد المطلب، فأخوات النبي في الرضاعة من الأشراف ومن العبيد. ليه؟ علشان النبي يكون لكل الطبقات، ليجمع الناس ويجمع الطبقات كلهم. ده كان مولد النبي. تعالوا نكمل بعد الفاصل. اتكلمنا في مولد النبي، تعالوا نكمل مع طفولة النبي. سبع حاجات أهل الله بها النبي في طفولته ليكون نبي آخر الزمان. يعني أنت متخيل، أنا هحكي لكم دلوقتي سبع نقط، بس الله يخليكم الأمهات ممكن حضرتك تكتبي معايا السبع نقط دي، لأن والله هتفيدك جدا في تربية ولادك. النقطة الأولانية، كان عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم ياخد النبي من إيده ويفرش له الرداء بتاعه في ظل الكعبة، ويقعد النبي جنبه لما عبد المطلب قاعد مع سادة قريش يتكلم معاهم في أحوال قريش والأوضاع الاقتصادية فكان عبد المطلب يلاحظ النبي ما بيقومش يلعب مع العيال، مال إيه؟ النبي قاعد بيسمع. فيبص لسادة قريش ويقول لهم إن ابني هذا سيكون له شأن، ابني ده هيكون له مستقبل كبير بطريقته. أول حاجة تعلموها لأولادكم، خد ابنك معاك وانت قاعد في قعدات الكبار، خلي ابنك يسمع، خلي ابنك يستفيد، هتفرق معاه جدا في حياته انه يقعد وتكبر دماغه. دي اول نقطة والله من اهم النقط. النقطة التانية اللي حصلت في طفولة النبي صلى الله عليه وسلم، كان من عادة قريش انها تبعت ولادها للصحراء عند البدو في بادية من في الصحراء، يرضعوا هناك وينشأوا هناك عشان ياخدوا قوة اللغة العربية وياخدوا قوة جسمانية هائلة. وده اللي حصل مع النبي، بعتته أمه وجده لبادية بني سعد. بادية بني سعد عند مرضعته حليمة السعدية، وهناك النبي فعلا اكتسب قوة جسمانية هائلة بانت لما هاجر للمدينة وبقى بيشارك في المعارك وهو عنده 60 سنة وبمنتهى القوة، وكمان قوة لغة غير عادية عند النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن أبو بكر الصديق كان يقول للنبي يا رسول الله ما رأيت أفصح منك لسانا، لسانك قوي جدا في العربية. فالنبي يقول له وما يمنعني يا أبو بكر وأنا من قريش وربيت في بني سعد، أنا رضعت في بني سعد. فالحقيقة النقطة التانية اللي نعلمها لأولادنا، ممكن تهتم بلغة ولادك، اللغة الأم، ممكن تهتم ان ولادك يعرفوا يتكلموا عربي، ممكن تهتم ان ولادك مفيش طبعا يتعلموا لغه كمان، بس مهم قوي اللغات للاولاد، وتهتم بجسمهم من وهم صغيرين. الحاجه الثالثه حادثه شق الصدر، والنبي عند حليمه السعديه جاء الملك فشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وكانه غسله من الداخل ثم رده. القصه دي حكاها النبي وشافتها السيده حليمه السعديه وشافها اولاد السيده حليمه السعديه. القصه دي لها بعد رمزي وبعد مادي. البعد المادي، الناس اللي ساعات بتقول انا عايزه دليل مؤكد مادي على ان النبي كان بيؤهل من صغره ان هو هيبقى نبي اخر الزمان، اهو العلامه اهي واضحه اهي، اهو دليل مادي ممسوك. طب والبعد الرمزي؟ البعد الرمزي كل قلب في الدنيا محتاج يتغسل من جوه. اغسل قلبك كل فترة، رمضان فرصة، واغسلوا قلب ولادكم بالإيمان. مش تقول دي للكبار، ابنك الصغير محتاج يتغسل قلبه بإيه؟ بذكر الله والقرب من ربنا والأخلاق الحلوة. الحاجة النقطة الرابعة، النقطة الرابعة أن النبي وهو طفل أجاد 4 رياضات مشهورة في عصره. أجاد السباحة، وهو يقول أحسنت العوم في بئر بني عدي بن النجار، اتعلم السباحة، وأجاد ركوب الخيل ورمي السهام والجري. ايه ده؟ دي هي دي الرياضات اللي كانت موجودة في عصر النبي. ايوه النبي أجاد كل الرياضات اللي موجودة في عصره. الله، حلوة دي. ممكن أطلب منك طلب؟ ممكن لو سمحت تهتم إن ابنك يتعلم أكتر من رياضة، خاصة السباحة، هتفرق كتير في تكوين شخصيته. انتوا واخدين بالكم يا جماعة أنا بعمل ايه؟ أنا بحكي السيرة النبوية ولا بحكي حياتنا؟ هي ما هي السيرة سيرة لحياتنا احنا كمان، ما هي اتسمت سيرة عشان انت تسير بيها في حياتك، دي حلاوة السيرة، السيرة حياة. طيب النقطة الخامسة، وهو عنده 6 سنين خدته امه السيدة آمنة وسافرت بيه للمدينة المنورة عشان يزور اخواله في المدينة بني النجار، راحها وهو صغير وحيرجعها نبي اخر الزمان وهو بيهاجر، كان لازم يروحها وهو صغير، بس العبرة ايه؟ خدته يزور عيلته. يصل رحمه 450 كيلو من مكة للمدينة عشان يصل الرحم. ممكن تعلم ولادك من وهم صغيرين يوصل رحمهم. ممكن في رمضان يا ولادي مش مسؤولية الكبار بس، انت صل رحمك، انت ارفع التليفون ازيك يا عمي. اوعوا يا جماعة توقعوا بنت تتخانقوا مع اخواتكم وتمنعوا الولاد يتصلوا بأولاد عمهم، اوعوا تعملوا كده، حرام كبير. سافرت بيه 450 كيلو علشان يصل رحمه، فلما كبر كان أوصل الناس للرحم صلى الله عليه وسلم. النقطة السادسة، والنبي راجع هو والسيدة آمنة بنت وهب ومعهم أمه أيمن راجعين من مدينة المكة بعد الزيارة دي، عيت أمه بشدة وماتت أمه وهو عنده 6 سنين، واتدفنت في منطقة الأبواء على حدود مكة. ودفنها هو اللي دفنها، هو وأمه أيمن، وعمره ما نسيها. ولما لفت الأيام وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، وبعد الهجرة وهو رايح يفتح مكة، يعني بعد حوالي أكتر من 40 سنة راجع بجيش المسلمين يفتح مكة 10,000، عدى على الأبواء وقف ونزل وراح وقف قدام قبر أمه وهما مش عارفين واقف ليه، وبكى وبكى وبكى حتى أبكى الجيش كله، وقال تذكرت أمي فرق قلبي لها. يا فاكر بتحب أم إيه الرقة دي يا رسول الله؟ أنتوا بتحبوا أمهاتكم كده يا جماعة؟ خلي بالكو هو ليه حضر وفاة أمه؟ يمكن عشان دايما يبقى حاضر في ذهنه مشهد الحياة والموت ويعرف حقيقة الحياة. طب إحنا نستفيد إيه؟ الأمهات تعلم ولادها إيه؟ يا أباء اوعى تمنع أم من ابنها، اوعى تمنع طفل ان هو يتواصل مع امه ويحب امه، اوعى تتطلقوا فتمنع الام انها تشوف ولادها او تأسيهم على امهم، اوعى تعمل كده عشان يفضل رحيم. الرحمه بتطلع رحماء والقسوه بتطلع جبابره. صلى الله عليه وسلم كان قلبه مليان بحب امه. اللقطه السابعه والاخيره وهو عنده 8 سنين مات جده عبد المطلب، ايه ده؟ امه ماتت وهو عنده 6 سنين، أبوه مات وهو بطن أمه، جده مات، كأن المعنى إيه؟ كأن ربنا بيقول له ما عادش ليك إلا الله يا محمد، ما عادش ليك سند في الدنيا إلا ربنا، عشان كده كان النبي يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي لأن ماليش حد تاني. يا جماعة علم ولادك لو فقدوا الأحباب، لو الناس كلها سابتهم، لو أنت مت وسبتهم يبقى سندهم ربنا، لأن ربنا هيبقى أحن عليهم من أبائهم وأمهاتهم. والعجيب ان النبي صلى الله عليه وسلم مش بس كان يتيم، كان وحيد ملوش لا اخ ولا اخت، كان دي رساله لكل انسان وحيد في الدنيا. فكر بالذات الستات الارامل والمطلقات، فكري ايه الحكمه من ان انت وحيده؟ قد تكون الحكمه انك تسعدي ملايين الايتام او مئات الايتام، قد تكون الحكمه انك هتربي ابن اخوك اللي هيموت والولد ده ملوش غيره، اكيد في حكمه لربنا من وحدتك فكري فيها. يا 7 حاجات في طفولة النبي محتاجين نعيش بيها ونتعلمها. أشكركم ونكمل مع بعض بعد الفاصل. النهاردة كان مولد النبي صلى الله عليه وسلم، من مولد النبي لشبابه لرسالته لاضطهاد قريش وإزائها ليه لهجرته لانتصاره لعودته لمكة حتى وفاته، كل حياة النبي وكل اختيارات النبي كانت السلام وعدم العنف، عمره ما اختار الصراع لا عنف في الإسلام. اختياراتك يا رسول الله كانت دايما البحث عن الرحمة، عدم الصدام، عدم العنف. هتقولي ما النبي في مكة كان مستضعف وكانت قريش الطرف الأقوى، فأكيد المسلمين والنبي لأنهم الطرف الأضعف كانوا يقبلوا السلام. الكلام ده مش صحيح. ما تنسوش أن مكة مجتمع قبلي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوى عائلة في قريش بني هاشم. عمرك ما استخدمت يا رسول الله عيلتك عشان تدخل في صراع مع قريش، كل بني هاشم كانوا مع النبي ما عدا أبو لهب، ومع ذلك عمر ما النبي اختار أن هو يدخل في صدام ويستخدم عيلته. النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن بالسلام، عايش بالسلام، ما استخدمش عيلته ليه؟ لأن كانت هتبقى حرب أهلية، لأنه كان هيبقى فكك المجتمع، لأنه كان هيبقى فكك بلده. اتحمل الأذى بس ما يحصلش ان بلده يحصل فيها كده. النبي صلى الله عليه وسلم كمان عمره ما فكر انه يقضي على الطرف الاخر. في قصة موسى وفرعون سيدنا موسى نجا، لكن فرعون وجنوده كلهم غرقوا. في قصة سيدنا نوح نجا، لكن كل قوم غرقوا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عمره ما فكر يقضي على الطرف الاخر، بل بالعكس عمره ما دعا على الناس التانيين، عمره ما دعا على الطرف الاخر، بل دعا للاخرين، دعا لهم حتى وهم بيعدوه عايزين يموتوه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة والتسامح، عمره ما حط الدين في كفة وأرواح الناس في كفة أبدا، خلى دايما الدين في مصلحة وخدمة الناس. عمره ما حط الدين في كفة وتفكيك بلده في كفة، ما عملش كده. النبي بدأ بكلمة وأنذر عشيرتك الأقربين، وانتهى بكلمة اذهبوا فأنتم الطلقاء، من غير شروط. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ده ديننا. خسارة وحرام يبقى ديننا جميل كده وتبقى الصورة مشوهة كده؟ خسارة ان عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم دي ما تبقاش متشافة في العالم، ده حتى أولادنا وشبابنا الصغيرين مش عارفين النبي كده. أرجوكم ادخلوا وانشروا هذا الكلام، ادخلوا على صفحتي على الفيسبوك انا معاكم كل يوم على الصفحة، ادخلوا على موقعي عمريخالد.net ونعمل المشروع اللي عايزين نعمله للرسول صلى الله عليه وسلم، بس ما نسيبش الصورة كده. نبينا غالي ولازم نعيش بالمعنى ده. تعالوا نختم الحلقة دي بدعاء. يا ربي هذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، يا سند من لا سند له، يا عون من لا عون له، اللهم أنت السند وأنت العون، ليس لنا سواك. إن تركتنا فمن يأخذ بأيدينا، ارفعنا ولا تضعنا، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، كن لنا ولا تكن علينا، أثرنا ولا تؤثر علينا، ارفعنا في رمضان، اغفر لنا في رمضان، ارضى عنا يا رب. انقطع الرجاء إلا منك، ما عاد لناش إلا أنت يا رب، فارحمنا وسامحنا وارضى عنا واغفر لينا. فرح بنا النبي يوم القيامة يا رب، نشرب من نبي من يد النبي يوم القيامة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، يفرح بينا يوم القيامة. اجعلنا ممن يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، اجعل النبي يشفع لنا يوم القيامة، يفرح بنا يوم القيامة. اللهم اكتبنا رفقاء النبي في الجنة بحسن أخلاقنا، حسن أخلاقنا لنكون رفقاء النبي في الجنة. اللهم يا رب اعتقنا الليلة وارضى عنا الليلة وارحمنا الليلة، وأجب دعائنا واشفي مرضانا وارحم موتانا، وأخرجنا من رمضان وأنت راض عنا يا رب، استجب. آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. بكرة حلقة جميلة عن شباب النبي صلى الله عليه وسلم، ادخلوا النهاردة على صفحتي على الفيسبوك وعلى موقع عمري خالد .net. أشوفكم بكرة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.